القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها المستمعون الكرام في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، والذي نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومة حرز الأماني للشاطبي رحمهما الله. نفتتح القراءة كعادتنا برواية قالون عن نافع بقصر المنفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه وإن لم يكن رأس آية. وهكذا إخوتي الفضلاء، نستأذنكم بأن نستهل حلقتنا بأن يعرف ضيفنا، ضيف هذه الحلقة يعرف بنفسه فليتكرم. تفضل. الاسم خالد بن يحيى الزازي، من كلية المعلمين مسار القراءات. مرحبا بك أخي خالد بن يحيى هزازي، وبارك الله فيك وأحسن إليك أن قابلت دعوتنا في استضافة هذه الحلقة. أخوتي الكرام، كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله تبارك وتعالى من سورة الإسراء: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. تفضل اقرأ يا خالد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. هذه ليس فيها مخالفة في القراء السبعة لقالون لأحد منهم، إلا في إيش؟ إلا في لفظ سوسي في لفظ في البحر لتبتغوا، الراء بعدها اللام. أحسن. نعم، إدغام للسوسي. له وجهان، إدغام واختلاس. أحسنت. الإدغام في البحر لتبتغوا، يعني يذهب الراء كاملة فيدخلها في اللام في البحر لتبتغوا، والأخرى يثبت الراء ولكن إيش؟ مختلسة بحركة غير تامة. تفضل. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. هذا الإدغام. أما الاختلاس، ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. أحسنت. أما بقية القراء فكما قرأنا قبل يتمون حركة الراء في البحر لتبتغوا، في البحر لتبتغوا. تفضل. إنه كان بكم رحيما. أحسنت. صل الميم لأن ابن كثير لم يندرج على معقلون على وجهه هذا. تفضل. إنه كان بكم رحيما، وهنا اندرج ابن كثير. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. قصرت منفصل لقالون فاندرج معه، اندرج معه ابن كثير وأيضا أبو عمرو. وسط المنفصل، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. أشبع لورش وحمزة. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هنا بين أيدينا مواضع الخلاف في قوله نجاكم ونجاكم إلى وفي الإنسان. نجاكم ما الذي فيها؟ نجاكم فيها إمالة لحمز الكسائي وفتح وتقليل لورش. أحسنت. قرأت لقالون استنتم من الجمع. اندرج معه؟ اندرج مع قالون الكل إلا ورشا وابن كثير وحمزة وأيضا الكسائي. أحسنت. أقرأ لقالون بصلة ميم الجمع. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فاندرج معه ابن كثير. وسط صلة الميم. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وهذا وجه مختص لقالون. لقالون. أحسنت. بعد ذلك نعطف ورش على إيش؟ الفتح ولا التقليل؟ الفتح مقدم. أحسنت. تفضل. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أحسنت. قلل له. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أحسنت. بعد ذلك نأتي حمزة. لحمزة. تفضل. فلما نجيكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أعد وجه حمزة هذا. فلما نجيكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أحسنت. لم يندرج معه أحد. أعطف خلادا بترك السكت على الموصول. تفضل. فلما نجيكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فاندرج معه. اندرج مع خلاد الكسائي. أحسنت. نعطف خلفا بالسكت العام. فلما نجيكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أحسنت. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. في قوله يخسف ويرسل يعيدكم يرسل يغرقكم هذه أفعال خمسة. أن يخسف أو يرسل أن يعيدكم فيرسل فيغرقكم. هذه الأفعال الخمسة قرأها بالنون. هذه الأفعال الخمسة قرأها بالنون ابن كثير وأبو عمرو. وأما الباقون فقرأها بالياء. يقول الشاطبي رحمه الله. ويخسف حق نونه ويعيدكم فيغرقكم واثنان يرسل. أحسنت. يخسف ويعيدكم فيغرقكم. قال واثنان يرسل. أحسنت. قرأت لقالون اسكنت ميم الجمع وقرأت بالياء هذه الأفعال الخمسة. هل اندرج معه أحد؟ نعم اندرج مع قالون بن عامر وعاصم وخلاد وكذلك الكسائي. أحسنت. ستعطف بعد ذلك؟ نعطف أبو عمرو. تفضل. هو يقرأ إيش؟ يقرأ بالنون. بالنون لأنه حق لمن؟ حق لأبو عمرو. لابن كثير وأبو عمرو. تفضل. أفأمنتم أن نخسف بكم جانب البر أو نرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أحسنت. بعده نعطف من؟ نعطف خلف. تفضل. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. بعد ذلك نعطف قالون بصلة الميم. أحسنت تفضل. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. لم يندرج معه ابن كثير لأنه يقرأ بإيش؟ يقرأ بالنون. بالنون. إذن هو الذي نعطفه الآن. تفضل. أفأمنتم أن نخسف بكم جانب البر أو نرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. ثم نعود مرة أخرى لقالون بالتوسط نوسط صلة الميم. تفضل. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. ثم نقرأ لمن؟ نقرأ لورش. لورش. أحسنت. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. بعد ذلك بقي خلف. خلف. أحسنت. نعم. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. أحسنت. قرأت لقالون أسكنت مما جمع اندرج معه ابن عامر وعاصم. نعطف بعده نعطف خلاد. نعطف خلادا بالإمالة. بالإمالة. سيندرج معه الكسائي. أحسنت. تفضل. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. الرتبة لمن؟ لدوري أبي عمرو. جميل. أم أمنتم أن نعيدكم فيه تارة أخرى فنرسل عليكم قاصفا من الريح فنغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. أحسنت. نعطف السوسي لأنه إيش؟ لأنه يدغم القاف في الكاف فهو لم يوافق الدوري بما قرأناه قبل قليل. تفضل. أم أمنتم أن نعيدكم فيه تارة أخرى فنرسل عليكم قاصفا من الريح فنغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. بعده خلف. نقرأ لخلف بترك الغنة. تفضل. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى على ترك السكت. على ترك السكت. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. حسن. بعده نعطف قالون بقصر المنفصل بقصر الصلة. قصر صلة الميم. تفضل. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. هل اندرج معه ابن كثير؟ لم يندرج ابن كثير لأنه يقرأ بالنون. بالنون نعطفه إذن. أم أمنتم أن نعيدكم فيه تارة أخرى فنرسل عليكم قاصفا من الريح فنغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. حسن. بعد ذلك نعود لمن؟ نعود لقالون بتوسيط صلة بالتوسط توسط صلة الميم. أحسنت تفضل. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ثم نقرأ لمن؟ نقرأ لورش. أحسنت. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم ركز قليلا لورش. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ثم نأتي لمن؟ نأتي لخلف. إن لم يفضل معنا في هذه الآية سواه على وجه إيش؟ على وجه ترك الغنة والسكت. على وجه السكت لأن أخذناه من قبل بعدم السكت الآن نأخذه بالسكت. تفضل. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قصرت منفصل لقالون أسكنت مما جمع اندرج معه أبو عمرو. أحسنت. صل مما جمع. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فاندرج معه ابن كثير. وسط المنفصل مع إسكان ميم الجمع. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وفقه أهل التوسط. صل ميم الجمع على التوسط. صل ميم الجمع وسط صلة ميم الجمع. تفضل. ولقد كرمنا بني قلنا نصل ميم الجمع على التوسط. على التوسط. نعم صحيح. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. سنت. بعد ذلك نقرأ لمن؟ نقرأ لورش بالإشباع، تفضل. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فاندرج معه حمزة. بعد ذلك نعطف ورشا بتوسط البدل. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. أحسنت. أعد وأشبع البدل. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. هنا جاءت بإمامهم بحرف زائد، فخالف حمزة قالون، لأن قالون هنا وافقه الكل إلا حمزة. فنعطف حمزة. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. أحسنت. فيبدل الهمزة إيش؟ فيبدل الهمزة ياءً. ياءً بإمامهم بالياء. أعد مرة أخرى. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. بإمامهم بياء. أبدل الهمزة ياءً خالصة. نعم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. أحسنت. فمن أوتي؟ فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. أحسنت. فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. قرأت لقالون، أسكنت ميم الجمع، اندرج معه أبو عمرو وابن عامر. أحسنت. وعاصم أيضا والكسائي. بعد ذلك نعطفه. الآن نعطف قالون بالصلة. أحسنت. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. بعد ذلك نعطف حمزة. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. أحسنت. أشبعت المد المتصل في قوله أولئك. بعد ذلك نعطف ورش ورشا بالنقل وتغليظ اللام. أحسنت. وقصر إيش؟ قصر البدل. تفضل. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. أحسنت. وسط البدل. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. أشبع البدل في الموضعين. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. أحسنت. بعد ذلك نعطف خلفا بالسكت، تفضل. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. عندنا في اللفظ أعمى وردت مرتين هنا. الأولى من الذي يميلها؟ الأولى للإمالة لأبي عمرو وشعبة وأيضا حمزة والكسائي، وبالفتح والتقليل لورش. وأعمى الثانية؟ وأعمى الثانية كالأولى إلا أن أبا عمرو له فيها في الفتح فقط، له فيها الفتح. فأبو عمرو فقط له وجهان في أعمى الثانية. يقول الشاطبي رمى صحبة، يقول الشاطبي رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانية، وأعمى في الإسراء حكم صحبة أولى. أحسنت. وفي قوله فهو إسكان الهاء لقالون، قال الشاطبي في بيت قال رمى صحبة أعمى، قال رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانيا. نعم، رمى صحبة أرى لمن؟ للكسائي. أرى للكسائي. رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانيا. وأعمى في الإسراء قال في موضع آخر وأعمى في الإسراء حكم صحبة أولى. الأولى لحمزة وكسائي وشعبة، وأيضا أبي عمرو. والثانية عفوا الأول الذي قال وأعمى في الإسراء حكم صحبة أولى، هذا الموضع الأول. نعم، دخل معهم الحالية بعمر مع صحبة، فجاء أبو عمرو وشعبة وكسائي. وأما أعمى في الثانية، أعمى الثانية فإنها خاصة بصحبة فقط، فليس له فيها وجهان. أبو عمرو ليس له فيها إلا الفتح، ليس له فيها في أعمى الثانية ليس له فيها إلا الفتح، وجه واحد. أما أعمى الأولى فله فيها الإمالة موافقة لشعبة وحمزة والكسائي. قرأت لقالون قصرت منفصل أسكنت ها فهو، لم يندرج معه أحد. نعطف الآن، نعطف ابن كثير لأنه يضم الهاء. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أحسنت. بعد ذلك نعطف قالون بتوسط منفصل مع إسكان فهو. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أيضا هذا انفرد به قالون. نقرأ لمن الآن؟ الآن نقرأ لأبي عمرو، لابن عامر، أو نعم الرتبة كانت لأبي قبل عمرو. نعم أحسنت. بعد ابن كثير على فهو بضم الهاء نأتي بمن؟ بأبي عمرو. بأبي عمرو قبل قالون بتوسط المفصل. اقرأ لأبي عمرو بإمالة أعمى الأولى. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أحسنت. بعد ذلك نعطف قالون بتوسط المفصل إسكان فهو. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ثم نأتي لابن عامر. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فاندرج معه حفص. نأتي بعد ذلك لدوري أبي عمرو بالتوسط. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. سنت. نعطف من؟ الكسائي بالإمالة في الموضعين. تفضل. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ثم شعبة. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. سنت. نأتي للمشبعين أولهم ورش. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. في الآخرة أعد فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. نعم على الفتح. أحسنت. أيوه فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أحسنت. بعد ذلك بعد ذلك نقلل له نقلل في الموضعين. اقرأ. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أشبع في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أحسنت. هذه أربعة أوجه لورش. بعد ذلك نقرأ لحمزة نحن قرأنا قرأنا لورش الفتح في أعمى له فيه له إيش في الآخرة ترقيق له القصر والإشباع لم نأتي بالإشباع مع الفتح فأتي به. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أحسنت. وهذا يأتي قبل التقليل. بعد ذلك نأتي بحمزة. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ثم نترك السكت لخلاد. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أحسنت بارك الله فيك وزادك الله علما وعملا صالحا وتوفيقا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.